عليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي احضر دليل احضر

البحر اشجاني وتتبدل امانينا واسل غادي من ثاني وتتبدل Thank you. رد عليا ما تسلم ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة طيف أشوف. Thank you.